هيساشيبوري مينا يونيكوسان هنا. ممكن جوك تلعب ألعاب أو تتابع أفلام ومسلسلات أو تتابع تطبيقات التواصل وتتابع حياة المشاهير بكل ما فيها أو أيا يكن اللي تبي تتابعه أو أيا يكن جوك، هذا جوك وانت حر فيه، وأنا كمان حر في جوي إن تابع أنمي لأني أنيماوي. مجرد ما يشوفوك تتابع أنمي على طول راح يقولوا إنك طفل، متجاهلين إنك تفلها زي اللي يلعب بس عشان يفل، حصروها بفترة معينة محدودة وبعدها سيرتها لابد إنها تنقفل، وإذا ما زلت متعلق بيها فبتخلف وحقك في التعبير ما ينقفل. تقول هذا فن عالمي عطوه فرصة، جوابه بمحال كيف تتوقع تكون نحونا نظرة الرجال، وإحنا نتابع رسوم وقصص أطفال أفكاره قديمة من عدة أجيال، أفاقهم محصورة بسبيستون عن عمر قصص هذا العالم والصناعة ما يدرون، ويبونا نترك فننا وزيهم نكون، لو حجة الأبكار والخراف على القرور مشية القمر يمشون، هذا الشيء بالنسبة لنا مستحيل إنه يكون. أنا أنيماوي فن الأنمي هاوي من أيام ما كنت سبيستون، ناوي على ترك وماني ناوي أشوف عالم حكاوي فريدة والمانجاكا لها أفضل راوي. أنا أنيماوي فن الأنمي هاوي من أيام ما كنت سبيستو، ناوي على ترك وماني ناوي أشوف عالم حكاوي فريدة والمانجاكا لها أفضل راوي. نظرتهم العالمنا سطحية بعين مجردة، من خارج الكوكب لا لا من خارج المجرة، عالم وسيع بديع بتفاصيل دقيقة توصل لمستوى الذرة، الأوتاكو عندنا شخص عادي زي زيك وعلى الأقل كافي شرة، مو شرط نعزل وما يطلع برا إلا مرة، تأكد إن في أوتاكو في كل جلسة أو جماعة، بس سكت بعد ما تكلم لأن الكثرة تغلي بالشجاعة. اصبر يا نكما أعدادنا تزيد في كل دقيقة وساعة، صوتنا كل ما له يعلو وبلا شك حيتم سماعه، كونك متابع أنمي لا يدعو للحياة، حتى إيلون ماسك شاهد شوفه صاعد للفضاء، تشوفوه راء وداء وإحنا نشوفه كدواء، كشيء مسلغنين عن كثير من الأشياء. يلا إلى اللقاء راح أتابع أنمي جديد حببنا في الكيمياء. أنا أنيماوي فن الأنمي هاوي من أيام ما كنت سبيستو، ناوي على ترك وماني ناوي أشوف عالم حكاوي فريدة والمانجاكا لها أفضل راوي. أنا أنيماوي فن الأنمي هاوي من أيام ما كنت سبيستو، ناوي على ترك وماني ناوي أشوف عالم حكاوي فريدة والمانجاكا لها أفضل راوي. أنا أنيماوي فن الأنمي هاوي من أيام ما كنت سبيستو، ناوي على ترك وماني ناوي أشوف عالم حكاوي فريدة والمانجاكا لها أفضل راوي. أنا أنيماوي فن الأنمي هاوي من أيام ما كنت سبيستو، ناوي على ترك وماني ناوي أشوف عالم حكاوي فريدة والمانجاكا لها أفضل راوي.